بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء في كراهية رد الطيب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرد الطيب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في كراهية رد الطيب، أي رد الطيب عندما يعرض التطيب به بأن يضع على يده أو يضع على شيء من الطيب، من الدهان الذي هو دهان الطيب، فإنه لا يرد، وذلك لأنه سهل يسير، والمنة فيه ليست كبيرة، وإنما هي يسيرة وليس شيئا يتمول. وأما إذا كان الطيب الذي يعني علبة من العلب أو يعني زجاجة مشتملة على طيب، فهذا هو الذي يمكن أن يرده من كان موظفا، لأن مثل هذا هدية وتتمول. وأما وضع الطيب على يده أو على شيء من جسده فهذا شيء يسير لا مانع منه، وإنما الممنوع في حق من كان مسؤولا فيما إذا كان يتمول، لا سيما وبعض الزجاجات المشتملة على الطيب بأثمانها باهظة وأثمانها عظيمة، وهي قليلة في حجمها ووزنها ولكنها كبيرة وعظيمة في ثمنها. فإذا الطيب الذي لا يرد هو مثل وضع الطيب على اليد أو ما إلى ذلك، وهو شيء يسير ولا منة فيه، منة فيه يسيرة ولا مانع منه ولا محلوف. وقد يروي حديث أنس بن مالك أنه كان لا يرد الطيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، أي أنه يقبل الطيب أو يتطيب أو لا يمانع في وضع الطيب عليه وتطيبه بالطيب الطيب، وهذا لا بأس به. وأما فيما يتعلق بالموظفين كما أشرت، وأن الذي يتمول هذا لا يقبله الإنسان، وما كونه يعرض على طيب أنه يطيب يده أو يعني يوضع على شيء من ثوبه أو ما إلى ذلك هذا لا بأس به. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب من دار ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن عزرة بن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود في القدر. ثمامة بن عبد الله. ثمامة بن عبد الله ثقة أخرج له. صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. نعم. حكم الرد إذا كان مثل هذا النوع لا يرده إلا لمانع، إذا كان الطيب لا يعجبه، لأن بعض الناس أنواع من الطيب يعني ما تعجبهم، فهو يعتذر عن قبوله بالاعتذار يعني في الكلمة الطيبة، لأن ذلك يؤثر على الإنسان، لا سيما كونه يعني يسير جدا وليس فيه كلفة وليس فيه مال يصرف، وهذا يؤثر على الإنسان يعني بخلاف المال لو أعطي إياه الموظف أنا موظف ما ليس لي حق، العذر واضح، لكن مثل هذا العذر ليس بواضح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه يصعد من جثامة الليثي في قصة وهو محرم وقال إن لما يعني عرض عليه أحداه شيء من الصيد قال إن لن أرده إليه إلا أن حرم, يعني أنه صيد من أجله أو يعني يحتمل يكون صيد من أجله. فلما رأى في وجهه ما في من الكراهية من التأثر بسبب الرد قال إن لن أرده إليك إلا أن حرم. فإذا كان ما هناك مانع الطيب الذي عرض عليه يناسبه وليس من الطيب الذي لا يعجبه فإنه لا ينبغي له أن يرده, لأن هذا شيء يسير ويؤثر في نفس المردود عليه وليس هناك عذر يعتذر حتى يقبل. يعني الترجمة كراهية رد الطيب على بابها ليس لبعيد تكون على بابها من ناحية أنها يعني أنه لا يجوز له أن يرد يعني حيث لا مانع في مثل هذا اللي هو قضية وضع الطيب عليه. ومعلوم من طريقة المتقدمين في الكراهية هي التحريم. قال في الباب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا بعدد من الأسئلة في ذكر بعض الأعذار التي ربما يعتذر فيها من قدم له الطيب. فمثلا هذا يقول الطيب الذي يحتوي على الكحول هل يجوز لي أن أرده؟ نعم رده رده يا بين السلام. وآخر يقول إذا كنت أتحسس من هذا الطيب هل أقبله ثم أمسحه بالجدار أو أغسله؟ لا, إذا كان يصيبك حساسية بسببه فأنت أعتذر منه والعذر يجيب. إذا كانت رائحته لا تعجبني نفس الجواب يقول لهم طيب لا يعجبني في نوع من الطيب لا تعجبني وهذا منها. يقول أنا لا أجد الريحة لأجل ذلك أنا لا أعرف الريحة الطيب من غيره فأنا أرد ولا أقبل أي طيب هل هذا سائر؟ لا لا لا ترد لا ترد الطيب ما دام أنك ما عندك يعني عذر تعتذر به فلا ترد. هل من أنواع العذر أنه ليس متوضئ فأرده بحجة أني ليس من متوضئ؟ إيش؟ إنه على غير الوضوء أنني لست بمتوضئ. سياسة طيب سواء على الوضوء ولا مو على الوضوء. يقول بعض الباعة يعرضون الطيب على أبواب المساجد. لا كان يرصد إنه يعني إنه يتوضأ يروح غسله فهذا قد يكون سببا في كونه ينتظر حتى يتوضأ يروح طيب. هو يمكن يبغى منه الطيب كله. لا لا أقول الطمع منه زين. يقول بعض الباعة يطيبون إذا كان موظف لا يجوز له لا بطلب ولا بدون طلب. الموظف لا يجوز له أخذ الهدية سواء قدمت له بدون طلب أو هو طلبها وطلبها أسوأ. يقول ما قولكم في من يشتري الطيب الذي يباع بأثمان باهظة جدا؟ والله إلا الإسراف والشيء الذي يعني فيه صرف الأموال الطائلة لا شك أن تركه هو الأولى ويستغني الشيء الذي هو طيب ويكون ثمنه ليس باهظا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الدهن يعني به الطيب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعبد الله هو ابن مسلم بن جندب وهو مدني. ثم أروى أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد: الطيب الدهن والوسائد واللبن. الدهن كما قال هو الطيب يعني الذي يدهن به ويتطيب فهو لا يرد يعني كل إنسان يعرض عليه أنه يطيب بشيء من الطيب يضع على يده كذا فإنه لا يرد كما عرفنا في الحديث الأول. وكذلك الوسادة, الوسادة أيضا أمرها سهل, الوسادة هي المخدة التي يعني ينام الإنسان عليها يضع خده عليها أو يتكئ عليها أو يتكئ عليها, فإن مثله التي أمره سهل. فلو أن الإنسان ناوله وسادة أو ناوله متكئ يتكئ عليه وهم في مجلس فإن ذلك لا يأثر لا يرد. وكذلك اللبن, فالإنسان يعطى لبن ويناول اللبن يشربه فإنه إذا كان ليس هناك مانع يمنعه من شربه, ليس هناك شيء يمنعه بكون اللبن يعني بعض الناس يعني لا يعجله اللبن أو ما يعجله نوعا من اللبن, قد يكون اللبن ما هو من النوع الجيد أو يكون فيه يعني شيء من الوسخ أو ما إلى ذلك لا تقبله نفسه, إذا لم يكن هناك مانع فإنه يشرب اللبن. واللبن جاء في هذا الحديث أنه من الأشياء التي لا ترد, وجاء أيضا ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم له شيء قال اللهم بارك لنا فيه, وإذا قدم له لبن قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه, فإنه كان يطلب ويسأل الله المزيد منه, وهذا مما جاء في اللبن. وهذا ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى اللبن في المنام وفسره بالعلم, ولهذا الله عز وجل لم يأمر نبيه بطلب المزيد من شيء إلا من العلم, فقال اقل رب الدين علما فطلب أو أمره بأن يطلب المزيد من العلم. وكان هذا اللبن الذي فسر به الذي فسر بسورة الرؤية بأنه العلم, كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء اللهم بارك لنا فيه وزدني منه وزدني منه. فإذا هو من الأشربة التي يعني أن كل إنسان مانع يمنعه منها لسبب من الأسباب فإنه لا يرده. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن ابن أبي فديك وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب, نعم, عن عبد الله بن مسلم وهو لا بأس به أخرج الترمذي وأبوه ثقة أخرج البخاري خلق أفعال العباد والترمذي, نعم, عن ابن عمر, نعم. هل يلحق بها غيرها؟ هي التي ورد فيها النص لأنها سهلة ويسيرة ومذيولة وليس شيء متمول, يعني لو جاء وأعطاه له يعني وعاء كبير فيه لبن لا يقبل إذا كان موظف, نعم. يعني ما جاء في الحديث التعليم من عرض من عرض عليه طيب فلا يرد فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة, نعم, يعني خفيف المحمل طيب الرائحة, يعني خفيف المحمل يعني من ناحية أنه ما فيه, لكن لو يعطي مثلا زجاجة يعني يسيرة جدا يجعلها في جيبه بعضها يكب بالآلات, فهو وإن كان أنه ليس ثقيل الحمل إلا أن قيمته ظاهرة, لكن المقصود بذلك الذي يرى عليه هذا هو الذي لا نحذر فيه. يعني مثلا لو قال السواك خفيف وكذلك السواك وكذلك السواك أمر وسهل, يعني سواك يكون يعطيه سواك ما في بأس من جنس هذا. بعض الإخوة فهم واسع فقال إذا لا يرد الشاي, الشاي كما فهم عليهم يعني من الأشياء اللي مثل الشاي والقهوة من كان في مجلس وعطوا إياها يقبلها لا مانع منها. يقول عندنا عادة في بلادنا أن الناس يتداولون الطيب والإمام يخطب, أو يحرم عليك الطيب والإمام يخطب. لا هذا غلط, ليس للإنسان أن يعمل أعمال ولا أن يتكلم بكلام والإمام يخطب, وإنما عليه أن يصل ويمسك, يعني حتى الإمام يعرف أنه عن منكر, يعني لا يأمر, وإذا رفق إلى مثل حصى فقد لغى, فكيف الناس يتناولون طيب ويأخذ بعضهم من بعض؟ هذا من الغلط البين, هذا يفعلون قبل ما يكتب الإمام, كونهم يطيبون ويطيب بعضهم بعض, ويأتي أو يأتى بطيب للناس ويطيبون من بداية, يعني قبل الصلاة وقبل الخطبة, أما الخطبة ما في قبل الصلاة, ما في إلا السكون. قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله بصري وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف عن حنان. حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله بصري وعمر بن علي. لا في هذا زائد عثمان بن مهدي. أول أثنان مهدي جاء في الأول. ها؟ أول أثنان مهدي جاء في الأول. أيه؟ في بعض النسخ. يعني زائد. محمد بن خليفة هو أبو عبيد الله. يعني بدل عبد الله أبو عبيد الله كما في التهذيب. يعني ليس في التقريب ولكن في تهذيب التهذيب. كنيته أبو عبيد الله. وقد جاء في بعض النسخ. يعني الزيادة هذه هي جاء في بعضها ذكر الشيخين فقط اللي هو محمد بن خليفة وعمر بن علي الفلاس, وجاء في نسخة الشارح هذا الذي هو الزائد ومعه محمد بن خليفة وليس فيه الفلاس فإذا هنا في الزيادة جاء في بعض النسخ وعشر أيها الحافظ يعني في التقريب, يعني هي ليس يعني ليس لها يعني ليس صحيح لأنه هي زائدة وقد جاء في بعض النسخ. محمد بن خليفة نعم. قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله البصري وعمر بن علي قال هنا مكتوب عمر وهو عمر وليس عمر. قال هذا ليس في نسخة الشارع اللي هو عمر بن علي, فيه الزائد وفيه هذا اللي محمد بن خليفة وليس فيه عمر بن علي. قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الطواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, ولا نعرف حنانا إلا في هذا الحديث. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل, وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه. أرد هذا الحديث إذا أرد الريحان وهو نوع مطيب يعني المل يعني فإنه لا يرده لأنه خرج من الجنة. والحديث فيه علتان, فيه الانقطاع والإرسال لأن أبا عثمان النهدي من التابعين وليس من الصحابة فحديثه مرسل, وأيضا حنان هذا الذي في الإسناد يعني ما جاء الحديث إلا من طريقه وهو مقبول. فالحديث فيه علتان وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله هو مقبول أخرجه الترمذي وعمر بن علي. وعمر بن علي هو الفلاس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حجاج الطواف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حنان حنين وهو مقبول أخرجه له وداود بن وراثيل والترمذي. عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة عبد الرحمن بن جيل أخرجه أصحاب الكتب الستة. تقول هل يفهم من هذا الباب أنه يدخل في النهي عن رد في عدم رد الهدايا؟ لا ما يدخل، لأن هذه أمورا يعني يسيرة سهلة لا ترد، وإذا كان إنسان يعني إذا كان إنسان موظف إنه لا يقبل، لأنه منهي عن قبول الهدايا وهدايا العمال غلول كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة المثلية معروفة الذي قال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فقال وجلس في بيت أمه هل ينظر هل تأتيه هديته. وأما يعني غير الموظفين الذين ليسوا علاقة في الناس، فإن الأولى للإنسان أن يقبل الهدية، أن يقبل الهدية ويكافئ عليها، وإذا كانت أنها لا تناسبه يقول هذه هي يعني لا تناسبني أعطيها أحد تناسبه. يقول إذا أعطي الإنسان كتاب سواء كان صغير الحجم أو كبير وهو طالب علم، فهل له أن يأخذه؟ نعم له أن يأخذه، أقول له أن يأخذه، وإذا كان تمكن من الكفاءة عليه بكتاب آخر فهذا هو الذي ينبغي. يقول ذكرتم يا شيخنا أن العامل لا يقبل هدية سواء طلبها أو لم يطلبها، فهل هي عامة سواء أعطي هدية بسبب عمل عمله لهذا المهدي أو أعطي بلا سبب؟ مطلقة، لأن الـ الـ الـ قد يكون هذا قد يكون هذا تمهيد للشيء الذي يراد منه وهو لم يحصل، هذا يكون تمهيد لتحصيل فائدة منه يعني تأتي فيما بعد. يقول حفظكم الله لي قريب وهو مسؤول كبير في الدولة، وأحيانا ندعوه في البيت ونكرمه بما يناسب منصبه وهذا وكذا كذلك صلة له، فهل هذا من هدايا العمال؟ هذا إذا كان قريبك ودعوته لكل قريب منك وأكرمته هذا من ذلك، لأن صلة الأقارب والأرحام وتزاورهم والاستفادة منهم من ذلك. ثم أيضا الهدايا هدايا العمال هذه إذا لم تكن موجودة من قبل وإنما جاءت بسبب وليها، أما لو كان الإنسان بينه وبين شخص تهادي قبل أن يكون في الوليفة واستمر عليها ما بدأ، لأن المحذور هو شيء جديد من أجل الوليفة، أما شيء موجود قبل ما تجد الوليفة وإنما هو للتآلف والمودة وللصحبة هذا ما بدأ، وإنما المحذور في شيء جديد يأتي للوليفة ويأتي بسبب الوليفة هذا هو المحذور. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى رحمه الله ترجم باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة. كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، المقصود بالمباشرة يعني اتصال البشرة بالبشرة، يعني بحيث يكون بشرة هذا متصلة ببشرة هذا، فهذا لا يصلح لا بين الرجال والنساء ولا بين النساء بين الرجال والرجال والنساء مع النساء، وكذلك بين الرجال والنساء أو النساء مع الرجال، فإن المباشرة لا تكون إلا في المصافحة في حق من في حق الرجال بعضهم مع بعض وفي حق المحارم من النساء التي تحصل المصافحة لهن. وأما اتصال البشرة بالبشرة والتصاق البشرة بالبشرة أو لمس البشرة يعني من غير أمر يقتضي ذلك، فإن هذا هو الذي جاء فيه المنع، وقال لا تداخل المرأة فتصفها لرجل لزيها كأنه يراها, يعني معناه أنها كانت لمستها وجدتها فيها نعومة وأخبرتها أن ناعمة وأنها لمستها فمستها وجدتها يعني لحمها يعني ممسكه طيب وملمسها لين, فإن ذلك يجعل أو يحرك الهمة عند زوجها بأن يفكر في أمر محظور, وقد يكون ذلك سببا في كون ذكره زوجته التي حلها الله له, لأنه يعني لا يجب فيها هذا الوصف الذي ذكرته عن المرأة. الحديث أورد المصنف هذا الحديث الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مداثرة الرجل الرجل, فإن داثرت المرأة عن مداثرة المرأة المرأة وأنها تصفها زوجها كأنه يراها ويشاهدها, يعني بالوصف الدقيق الذي أعطته إياه في بيان ملامسها وحسن منظرها وما إلى ذلك من الأشياء التي تكون لغير غرض صحيح. نعم. قال حدثنا هناد هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري وخلقه على ذلك مسلم وأصحاب السنن, عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة, عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحابه في الستة, عن شقيق بن سلمة هو وائل وثقة مخضرم أخرج له أصحابه في الستة, عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحابه في الستة, قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل بالثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وهذا مثل الذي قبله, يعني فيه يعني الكون الأفضى يعني المرأة للمرأة والرجل للرجل, يعني بحيث يعني تمس البشرة البشرة, بل حتى الالتصاق يعني ما يصلح الالتصاق ولا تنور الثياب, وقد جاءت السنة بالتفريق بين الأولاد في المضايع بما يخشى من الفتنة, وكذلك أيضا يعني في غيره من باب أولى, يعني يكون يحصل الالتصاق والالتصاق اللحم باللحم سواء كان من بحائل أو بغير حائل, لكن إذا كان بغير حائل لا شك أن هذا أسوأ وأسوأ, لأنه يحصل فيه مماسك البشرة ببشرة والتصاق البشرة ببشرة والجلد بالجلد, فيكون هناك مدعاة للمحذور ومدعاة لتسويف الشيطان وهوراءه في أمور تفضي إلى ضرر وتفضي إلى أمور سيئة وعواقب خيمة. جاءت السنة بأن الرجل لا ينظر عرف الرجل والمرأة تنظر إلى عرف المرأة ولا يفضي الرجل للرجل ولا المرأة للمرأة, وإنما يكون فيه التشكر ويكون فيه التباعد ولا يكون الاتفاق والتزاحم ومباشرة البشرة في بشرة يعني في الفراش, بل يتميز هذا عن هذا وينفصل عن هذا عن هذا. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد هو صديق أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه, نعم, عن زيد بن حباب وهو صدوق أبو صالح بن القراه ومسلم وأصحاب السنن, نعم, عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم, نعم, ومسلم وأصحاب السنن, نعم, عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة, عبد الرحمن بن أبي سعيد وهو ثقة أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, نعم, عن أبيه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سمير رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ عليكم كلام النووي إذا كان ثم تعليق. قال النووي رحمه الله في الحديث تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه، وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى، ويستثنى الزوجان، فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه، إلا أن في السوأة اختلافا، والأصح الجواز لكن يكره حيث لا سبب. وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة. قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة من الجواز حيث لا شهوة. وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة، ويستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كائنا بالاتفاق. نعم. أعد الكلام اللي قبل الأخير. وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة. عند ضرورة يعني مثل يعني طبيب أو ما إلى ذلك وحاجة إلى هذا. نعم. ويستثنى المصافحة. ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كائنا بالاتفاق. نعم يعني سواء كان بحال أو بغير حال. يعني لمس العورة لا يجوز لا بحال ولا بغير حال. قبله جاء. لا قبله. قال وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة. هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. يعني يكون الرجل ينظر إلى الرجل يعني ما فوق السرة وتحت الركبة هذا ما في بس. ويعني عند الحاجة. وأما كل إنسان يعني يكون على هذه الهيئة في تبذل يعني هذا غير جيد ولا يليق. ولكن مثل هذا ليس عورة يمكن أن ينظر إليه. وكذلك المرأة بالنسبة للمرأة. يعني لو رأت مثلا صدرها أو رأت يعني هذا لا يقل من عورة، لكن المرأة عليها أن تحتشف ولا تظهر عند النساء يعني بهيئة يعني مجرية حتى ولو كان ما عندها إلا نساء، لأن مثل ذلك يعني مدعاة إلى التحلل ومدعاة إلى ترك الحشمة والجهاء الحشمة. تكون مثل ما يحصل عند بعض النساء عندما يأتين لحفلة الزواج تظهر شيئا من مفاتنها، تظهر شيء من ظهرها وشيء من صدرها وشيء وأعضادها يعني أمام النساء، هذا من فرط الحشمة وهذا من التساهل الذي يؤدي إلى التوسع في ذلك في غير محيط النساء. وإما بالنسبة للرجال المحارم كان ينظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى المرأة إلى محارمه يعني في ما فوق السرة ليس له ذلك، وإنما ينظر إلى ما يظهر غالبا مثل الرأس ومثل اليدين، وأما كون يظهر الثديين وما بينهما وما تحتهما وما والظهر وما إلى ذلك ليس الإنسان ينظر، وليس المرأة أن تفعل ذلك، بل عليها أن تحتشم وأن تحافظ على الاحتشام ولا تظهر أمام محارمها بالشيء الذي لا يكون لا يصح إلا للزوج. يقول السائل هل الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع عام للذكور والإناث معا أم هو خاص للذكور والإناث في سرير واحد؟ لا كلهم كلهم يفرق بينهم، لأن المحذور هو ليس خاص بين الذكور والإناث بل حتى الذكور مع الذكور. يقول ما حكم معانقة المحارم من النساء؟ المعانقة يعني بالنسبة للمحارم ما فيها بأس، ولكن إذا كانت المرأة كبيرة قبل رأسها وقبل يدها هذا هو الذي ينبغي. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردف خلفه على الدابة فحينئذ يكون التصاق وتماس بين الجسدين. الشيء الذي تدعو له ضرورة ما في بأس، الشيء الذي تدعو له ضرورة ما في بأس، يعني مثل الركوب يعني هذا يتطلب. ثم أيضا ليس بلازم أن يكون فيه الالتصاق، يمكن يكون ركوب بدون الالتصاق، لكن إن دعت إليه حاجة فمثل هذا لا بأس. يقول إذا كان في منطقة فيها حمام صحي ويوجد أناس لا يبالون بستر عوراتهم، هل يجوز لي أن أذهب للاغتسال مع العلم بأني ساتر لعورتي؟ لا تذهب، لا تذهب ما دام فيه تعري ومناظر كريهة أمامك ستراها فأنت ابتعد عنه ولا تذهب إليه. يقول مرت علينا أيام برد شديد وكنا اثنين ولم يكن عندنا إلا لحاف واحد فالتحفنا به، فما حكم هذا الفعل؟ إذا كان إنه لحاف كبير وأنتم متباعدين وبينكم فاصل ما في بأس، وأما أن تكونوا متلاصقين هذا ما يصح. كيف يوجه فعل جابر رضي الله عنه بمحمد بن علي بن حسين أو بن حسن محمد بن علي بن حسين بن حسين في حديث الحج الطويل، فنزع زره الأعلى ونزع زره الأسفل ووضع كفه بين ثدييه؟ هذا ما في بأس، يعني لأن هذا شاب من أهل البيت وأراد أن يكرمه وأن يخصه بإلقاء الحديث عليه، فكون يحصل مثل هذا للصبيان ما في بأس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حفظ العورة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قال: قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا من أن يستحيا من. الترمذي رحمه الله ذكر هذه الترجمة مرتين في هذا الكتاب وأتى بهذا الحديث، فهو تكرار بلا شك لا من ناحية الترجمة ولا من ناحية الحديث، إلا أن الحديث يعني فيه فرق من ناحية الرواة، يعني في الإسناد الأول يختلف عن الإسناد الثاني في بعض الرواة وأنها طريق أخرى، ولكن من ناحية الموضوع ومن ناحية الترجمة هي واحدة، فهو في حكم المكرر، فهو مكرر وقد سبق هذا الحديث والكلام عليه فيما مضى، وهو دليل واضح على أن أن العورة أنه لا يطلع عليها إلا من يحل له الاطلاع عليها وهو زوجة ملك اليمين، الزوجة وملك اليمين، فهؤلاء هم الذين يمكن الاطلاع، يعني بين الزوج والزوجة وبين الزوجة السرية كل ينظر منهما إلى عورة الآخر، وهذا هو الذي جاء فيه المنع واستثني المنع من ذلك واستثني فيما يكون بين الزوج والزوجة والزوج وموت اليمين. قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة أخرجها أصحاب في الستة عن معاذ بن معاذ هو ثقة أخرجها أصحاب في الستة ويزيد بن هارون ثقة أخرجها أصحاب في الستة عن بهز بن حكيم هو صديق أخرجها البخاري تعليقا وأصحاب السنة عن أبي وأبي كذلك عن جده وجده معاوية ابن حجر رضي الله عنه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الفخذ عورة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي عن جده جرهد رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه، فقال إن الفقد عورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفقد عورة. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفقد عورة. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن علي ومحمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنهما ولعبد الله بن جحش صحبة ولابنه محمد صحبة. ثم أرد عيسى باب الفقد عورة. نعم باب الفقد عورة. وأرد في حديث جرهد وحديث ابن عباس وأرد في حديث جرهد من ثلاث طرق طريقين لثلاث طريقين نعم طريق زرعة بن مسلم عن جده جرهد وابن عبد الله بن جرهد عن أبيه سيأتي حديث آخر ما قرأنا بعد سيأتي اللي هو عن ابن جرهد عن أبيه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي الزناد قال أخبرني ابن جرهد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإنها من العورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم أري أبو عيسى الفخذ عورة وأري فيه حديث جرهد من ثلاثة طرق وأورد فيه حديث ابن عباس وقد وسط حديث ابن عباس بين طرق حديث جرهد في بعض النسخ وفي نسخة الشارح أخر حديث ابن عباس عن طرق حديث جرهد وهذا هو المناسب لأن كون الصحابي واحد وتأتي حديثه متصل بعضها البعض أولى من أن يأتي صحابي آخر في وقتها ثم يعاد إليها وتكمل الطرق. فالنسخة التي نسخة الشارح التي فيها الطرق الثلاث عن جرهد المتصلة وتأخير حديث ابن عباس عنها هذا هو لا شك أنه هو الأولى ترتيب. وأرد حديث جرهد من طرق متعددة وفيه اختلاف كثير ذكرها الحافظ بن حجر وغيره والبخاري نفسه أشار إليه في صحيحه وقال أن حديث أنس أسند الذي فيه في خيبر أن من حسر فخذه وهو راكب على فرسه صلى الله عليه وسلم وقال حديث جرهد أحوط يعني لما للخروج من خلافهم يعني فيه خلاف من العلماء من قال أن الفقد عورة ومن قال ليس بعورة والذين قالوا ليس بعورة احتجوا بحديث أنس والذين قالوا أنه عورة استدل بحديث جرهد والبخاري أشار إلى هذا قال حديث أسند حديث أنس أسند لأنه أصح وحديث جرهد أحوط يعني أخذ به أحوط خروج من الخلاف ولأن الذي أخذ بما هو الأحوط قد أخذ بما هو الأسلم وبما هو الأحوط قال وهو أحوط للخروج من اختلافهم. وقد أشار الترمذي رحمه الله في بعض الطرق إلى أن فيها انقطاع وحسن بعضها ولا شك أنها ما حديث ابن عباس يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ويدل على أن الفخذ عورة وأن الإنسان يحفظ عورته ولا يخرج فخذيه بل يسترهما. وعند العلماء أن أن أن العورة عورتان عورة مغلظة وعورة مخففة عورة مغلظة هي السواتان وعورة مخففة التي هي ما تحت السرة وفوق الركبة. ولكن المحافظة على ستر العورة وعدم كشف ما فوق الركبتين وتحت السرة هذا هو الذي فيه الاحتياط وفيه السلامة وفيه كما قال البخاري الاحتياط والخروج من الخلاف. قال حدثنا ابن ابي عمر هو العدني صديق هو مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن زرعة بن مسلم بن جرهد وهو ثقة النسائي أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك. نعم. عن جده جرهد وأخرج له البخاري تعليقا أبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك. نعم. قال هذا كان يتصل يعني من أجل زرعة وجرهد. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يحيى بن آدم هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي يحيى وهو القتات وهو بين حديث أخرج له قال بأن مفرد أبو داود والترمذي بن ماجه. نعم. عن مجاهد عن ابن عباس مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا واصل بن الأعلى عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح الحسن بن صالح هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صديق أخرج له حديثه دين. نعم. أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن جرهد هو مقبول أخرج له الترمذي. نعم. عن أبيه قال وفي الباب عن علي عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن عبد الله بن جحش ولعبد الله بن جحش صحبة ولابنه محمد صحبة. محمد بن عبد الله ايش قال فيه؟ ما خرج له؟ قال حدثنا حسن بن علي الخلال هو ثقة أصحاب الكتب إلا النسائي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن لجرهد عن أبي نعم ذكر أنه عبد الرحمن بن جرهد. نعم. مجهول الحال أخرج أبو داود والترمذي والنسائي بن مالك. نعم. عن أبي يقول أن ابن عبد الهادي في المحرر استدرك على البخاري برواية مسلم فانحسر عن فقده فقال فلا حجة بهذا لأنه ليس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا أضيف هذا لا شك يعني مثل هذا لأنه كان راكب على فرس والفرس يعني يجري فالانحسار يكون بسبب الريح وشدة العدو الجاري من الفرس. ذكر عبد الهادي في المحرر نعم يعني علق عليه أقول بهذا التعليق قال أنه يعني أنه انحسر. نعم. أن الانحسار وليس من الحسر لأن يعني الانحسار هو الحسر يعني الحسر أن يكون هو الذي حسره الانحسار انحسر من غير إرادته لا سيما وهو راكب على فلغ الفرس والفرس يجري والريح تستقبل. نعم. يقول ماذا ينبني من الأحكام الشرعية على تقسيم العورة إلى مخصصة ومغلظة؟ يعني الذين قالوا أن العورة أنها مثقلة ومغلظة أن العورة المخففة إذا خرج منها شيء يعني يكون الأمر سهل بخلاف العورة المغلظة فإنها على كل حال لا يجوز إخراجها ولا يجوز النظر إليها. وحينئذ هل ينكر على من رأيناه كاشفا فخذا؟ أي نعم ينكر عليه. وما حكم مشاهدة الألعاب الرياضية التي يكشف فيها الرجال عن أفخاذهم ككرة القدم؟ لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا الفعل لا يجوز لهم أن يلبسوا هذه الألبسة التي تخرج أفخاذهم ومشاهدتها لا حاجة إلى مشاهدتها الناس لا يشاهدون مثل هذه الألعاب يشتغلون بالجد ويتركون اللعب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النظافة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خالد بن إياد ويقال بن إياد عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا قراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: نظفوا أفنيتكم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وخالد بن إياس يضعف. ثم ورد أبو داود أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في النظافة. باب ما جاء في النظافة. والنظافة كما هو معلوم هي مطلوبة في الإسلام، لأن الوضوء فيه نظافة، والاغتسال من الجنابة فيه نظافة، والاغتسال للجمعة فيه نظافة، والاغتسال يعني لحصول يعني أمر يقتضيه من إزالة وسخ وما إلى ذلك فيه نظافة، فالنظافة مطلوبة في الإسلام. لكن الحديث الذي ورد في هذا أن الله نظيف الحج النظافة غير صحيح، ولكن جاء يعني ما يغني عنه في صحيح مسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وأما أن الله نظيف يحب النظافة هذا لم يثبت، لأنه جاء من طريق يعني شخص وصف بأنه متروك. إن الله نظيف يحب النظافة، الله طيب يحب الطيب. يكون الله طيب هذا ثبت، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ونظيف يحب النظافة إيش؟ كريم يحب الكرم. والله عز وجل نصب من أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم، وكذلك الجواد يحب الجود، وهذا ورد يعني في هذا الحديث يعني ذكر الجواد، وفيه كلام الشيخ ناصر نصحه يعني هذا الاسم يعني في هذا الحديث. وهل أدري يعني عن كون صحيحا، وإنما الذي ثبت هو الجميل، أن الله جميل يحب الجمال، وأن الله كريم، يعني هذا جاء في القرآن الكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال: نظفوا أفنيتكم، فالأفنية هي التي حول البيوت، الأفنية هي ما يكون يعني في فناء البيت، مما يكون داخل يعني مما يكون في شدته ويعني قريبا من بابه، هذا يقال لها أفنية. وإذا نظفت الأفنية فإنما يكون من الداخل هو من باب أولى، يعني إذا حق بالنظافة يكون حق بالنظافة، إذا كانت الأفنية وهي ما حول البيت ينظف، فإذا ما يكون من الداخل هو أولى وأولى بالنظافة. وقد أورده مرسلا عن سعيد، الكلام من كلام سعيد المسيب، وبعد ذلك ذكر طريقا أخرى فيها موصولا، وفيه أنه قال: نظفوا أفنيتكم بالجزم، ليس مثل الرواية السابقة قال: أراه قال أفنيتكم، نظفوا قال: أراه أفنيتكم بالشك، بل الذي عن طريق ابن مسمار هذا فيه التصريح بدون شك بأن التنظيف إنما هو للأفنية. أقرأ المتن عن سعيد المسيب قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا قراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. ولا تشبهوا باليهود الذين يعني لا يتصفون بهذه الصفة التي هي النظافة وتنظيف الأفنية، بل يتركونها وسخة قذرة. قال: فذكرت ذلك لمهاجر المسمار فقال: حدثني عامر بن سعد. معلوم ان اليهود يعني فيهم الاتصاف يعني بالاشياء القذره، حتى أنهم يعني يعني مثل هذا يعني من صفاتهم يعني هذا الشيء, ولهذا قال يتشبهوا باليهود يتشبهوا باليهود. قال حدثنا محمد بن بشار نعم عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر وهو ثقة من أصحاب الكتب نعم. عن خالد بن إياس ويقال إياس وهذا متروك متروك الحديث قال الترمذي بن ماجة نعم. عن صالح بن أبي حسان هو صدوق قال الترمذي والنسائي نعم. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن مهاجر بن مسمار مقبول مسلم والترمذي والنسائي في خصائص علي نعم. عن عامر بن سعد ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي سعد بن وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرج أصحاب الستة. هل يؤخذ من الحديث أن الله تبارك وتعالى يحب ما يشتق من الاسم؟ معلوم أن الاشتقاء أن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على معاني ذي الصفات, لأن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على معاني ذي الصفات الكريم ذي الكرم والرحمة الرحمن على الرحمة والعزيز على العزة والقوي على القوة واللطيف على اللطف والكريم على الكرم وهكذا, فكل أسماء الله مشتقة وتدل على معاني. السؤال هل الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يتخلق ويتصف بهذه الصفات؟ لا ما كل, لأن هناك صفات لا يجوز لهم يتخلق بها مثل المتكبر, يعني ليس لهم يتخلق بالتكبر, والجبار ليس لهم يتخلق بالتجبر, والجبروت ليس لهم ذلك, وإنما يعني في بعض الصفات المحمودة يعني مثل الكرم ومثل إن الله رحيم يعني رحمن رحمه يرحمه الرحمن يرحمه في السماء, كذلك الجميل يحب الجمال, وإن الله يعني الأشياء التي يرى فيها إن الله كذا يحب كذا لا شك أن هذه مطلوبة, ولكن ليس كل اسم يشتق منه صفة يتخلق بها, فإن منها ما لا يجوز التخلق به مثل التكبر ومثل التجبر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستتار عند الجماع. قال حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو محياه عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري, فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكلموهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو محياه اسمه يحيى بن يعلى. ثم ورد أبو عيسى الاستثار عند الجماع, يعني أن الإنسان يعني يكون على هيئة مستترا مثل ما مر في الحديث السابق, إذا كان خاليا قال الله حقا يستحيى منه, الله حقا يستحيى منه. والذي مر في الحديث الذي مر هذا اللي فيه حقا يستحيى منه في حديث باز بن حكيم أبي عن جده نعم آخره إذا كان أحدنا خاليا قال فالله حقا يستحيى منه من الناس لأن يعني بعض النسخ سقط منها كلمة منه سقطت لا الموجود عندنا منه موجود الثانية إيه؟ إيش اللي عبارة منه عندنا منه الناس يستحي منه الناس نعم اللي يستحي منه من الناس يعني يستحي منه ترجع ليستحي ومن الناس ترجع إلى حقه من الناس ويستحيى منه ترجع إلى يستحيى. ففي بعض النسخ سقطت يعني كلمة من يعني حقا يستحيى منه أي يستحيى منه من الناس نعم فقال إذا كان يعني خاليا قال له حقا يستحي منه. فتستر يكون الإنسان اللي يكون متستر يعني هذا مطلوب في جميع الأحوال. إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. فاستر والحديث ضعيف والحديث ضعيف يعني ليس صحيح. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي هو صدوق في حفظه شيء ولا الترمذي. نعم. عن الأسود بن عامر وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن أبي محياه وهو ثقة رجل مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن ليث بن أبي سليم وهذا هو الذي اختلط ولم يتميز حديثه يعني ما كان قبل الاختلاط وما بعد الاختلاط فترك. نعم. وقال تعليقا مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دخول الحمام. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليك هل صح شيء من الآثار في أن الطيب لو أنفق عليه ثلث المال لا يعد الإنسان مسرفا؟ لا أعرف عن هذا الشيء. يقول كم نسبة الكحول في العطر التي يمنع شراؤه أو الأخذ منه؟ أبدا الكحول إذا كان موجود في شيء الحمد لله الطيب طيب كثير والإنسان يترك الشيء الذي في شبهة إلى ما لا شبهة فيه لا ما يريدك إلى ما لا يريدك. يقول فضيلة الشيخ يوجد في طريقي إلى الحرم شجرة ريحان أمام أحد المحلات على الرصيف في الشارع فهل يجوز لي أن أخذ منها ريحانة مع العلم أن معظمه يذبل ولا يستفاد منه؟ الشارع إذا كان الشارع يعني إذا كان يعني يأخذ يعني ريحانة أو قطعة يعني كذا مع أنها إذا كان هذا شأنه يذبل أما إذا كان صاحبه الذي وضعها أنه وضعها صاحب البيت وأنه هو الذي يأخذ منها ليس للإنسان لكن إذا كان ليس لصاحب المحل وإنما وضعه غير صاحب المحل اللي كان البلدية فمثل هذا لا بأس لأنه ينتهي إلى الضياع وأما إذا كان صاحب الحق هذا يمكن أن يستأذن صاحب المحل حتى يتحقق إذا كان أنه له يأذله إذا كان هو له يقول أنه لا شأن لي فيه فتمكن له. يقول والدي له منصب في الدولة ومنصبه حساس له الصلاحيات بأن يعطي العقارات والمساكن والمشاريع وغير ذلك وبالتالي تهدى له هدايا كثيرة وهو يقبلها بحجة التحرج والحياء من المهدي فهل يمكنني أنا المشاركة في الاستفادة من هذه الهدايا كالذبائح وغيرها التي تهدى لأبي؟ عليك أنك تجتهد في نصح أبيك حتى يسلم من هذه الهدايا ما هي القضية قضية أنك تأكل أو ما تأكل وإنما قضية تخليص أبيك من شيء لا يجوز له وأنت اجتهد في هذا وتقول له أنا مثل هذا الشيء أنا لا يعني لا ترتاح نفسي لأني أكل منه وهو أعلم أنه جاء بطريق غير مشروع فقد يقول ذلك يكون سببا في كونه يتنبه إلى خطورة الأمر وأنه يعتذر بعذر أنه موظف عندما يأتيه المهدي يقول موظف الموظف ليس له ذلك الحاصل أنك اجتهد في تخلصه مما هو فيه أهم من شغلك أو تفكيرك في كونك تأكل أو ما تأكل. يقول ما المقدار الذي يجوز للمرأة أن تكشفه للمرأة الكافرة ما استطيع ان احدد, ولكنها الشيء الذي يظهر يعني مثل الوجه واليدين فقط هذا هو الذي تظهر به المرأة مطلقة, يعني عند المسلمات وعند الكافرات. لكن المسلمات ما هو بأس انها ترى منها يعني رأسها او ترى يعني مثل ذلك يعني من لا بأس به بين النساء, ولكن التجاوز ذلك لما لإخراج الأعضاد وإخراج الظهور وإخراج الصدور هذا من ترك الحشمة والوقوع في أمور لا تصلح يعني بين النساء, لأن مثل ذلك يهون الأمر على النساء ويجعل بعضهم يقتدي بعض بهذا الأمر السيء. وأما الكافرات فلا ترى منها المرأة إلا وجهها ويديها. يقول: ما حكم أكل الأطعمة التي توزع في يوم المولد ولو لم يكن هناك احتفال, لأنه ربما أحيانا توزع هذه الأطعمة حول المسجد النبوي في ذلك اليوم, فما الموقف من هذه الأطعمة؟ الإنسان لا يأخذ مثل هذه الأشياء التي في مناسبات غير شرعية, وعليهم أن ينصح الذين يتولونها أنهم لا يفعلون ذلك والصدقة يتصدقون في أوقات كثيرة ولا يخصونها في أوقات معينة, لم يأتي سنة في تخصيصها بشيء من الصدقات, بل إن هذا من الأمور المحدثة والأمور المرتدعة التي أحدثها الناس في بعد القرن الثالث الهجري ابتداء من القرن الرابع, لأن بدعة الموالد ما ولدت إلا في القرن الرابع, وأما في القرون الثلاثة الأول كلها لا يوجد فيها شيء قال له الموالد. يقول: رجل يعمل في شركة وكلما ربحت الشركة أو عمل العمال بنشاط واستفادت الشركة يعطى هذا العامل سيارة لكي يعمل عليها, وهذه السيارة تحدد له كلما عمل بنشاط وتكون له بعد ذلك, فما حكم هذا؟ قضية العمال كل من يجتهد منهم ومن يكون جادا في عمله يميز على غيره أو يكافأ ما في بس, لأن هذا من هدية هذا صاحب المسؤول عن الشركة هو الذي يعني أعطاه, أما المحذور هو الناس اللي برا يعني الموظفين, يعني كون الناس يأتيهم برا, أما كون المسؤول عن الموظف إذا كان عنده قدرة وعنده نشاط وعنده جد عن الكافئة هذا مطلوب لا بأس بذلك. يقول: حفظك الله, عندنا في البلاد السلام يكون بالتقاء الأنف مع الأنف والفم مع الفم, ومن يقول خلاف ذلك ينكر عليه. ينكر هذا الشيء, هذا هو الذي ينبغي أن ينكر ويدل على غيره, وهو التعانق الذي كان يفعله الصحابة إذا تلاقوا وتصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وأما أو كان يعني الغيبة طالت وإن كان مقيما, وإلا فإن المصافحة هي اللي تكفي في حال التلاقي المتكرر وعدم الانقطاع الطويل تكفي في المصافحة. يقول: جزاكم الله خيرا, في بلادنا اختلاط النساء مع الرجال حتى في المواصلات, وفي حالة الجلوس على الكرسي تجلس بالقرب منك امرأة, وربما تكون أنت جالس وسط بين امرأتين. لا تجلس بين النساء, ابحث لك عن مكان ليس فيه نساء واجلس لجوار الرجال ولا تجلس لجوار النساء. ما حكم ذهاب النساء إلى الحمام للتداوي خصوصا إذا كانت المرأة هي العاملة في الحمام؟ إذا كان حمام خاص بالنساء فتشتغل فيه امرأة يعني, وحمام للرجال يعني خاص بالرجال ولا يحصل فيه تكشف وأمور محذورة ما في بأس. يقول: وما حكم من تذهب من النساء بدون مرض ولا حاجة؟ الذهاب بدون مرض بدون حاجة هذا أقول هذا لا حاجة إليه, وإنما هذا يكون من فعل ليس له مبرر وليس له مسير، وقد يكون يترتب على ذلك يعني اتصال النساء بالرجال والرجال بالنساء في مثل هذه الأماكن إذا كانت يشترك فيها الرجال والنساء، فيكون أيضا ذلك أسوأ وأسوأ. يقول فضيلة الشيخ: عندنا في البلاد العوام يعطون العالم هدية لكي يدعو الله لهم، فهل يأخذ مثل هذه الهدية؟ لا لا يأخذ أيضا، يدعو الله من هدية من أجل يدعو يدعوهم دون هدية، لأن مثل هذا يعني شيء يسير، هذا شيء يسير ما يحتاج إلى معاوضة. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.